السائلة تقول: ما حكم الاستغفار؟ فأنا أقول: أستغفر الله، أستغفر الله عدد من المرات، ثم أقول: اللهم إن ثواب ذلك لفلان من الأموات، ما الحكم في ذلك؟ مثل هذا غلط من المرأة أن تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أجل ثواب ذلك لفلان. بل الصواب أن تقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، وما أشبه ذلك. لأن إذا قالت: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، كانت قد طلبت المغفرة لنفسها، وجعلت ثواب هذا الدعاء للميت، وهو خلاف ما تريد فيما يظهر. وعلى هذا فالسنة لمن أراد أن يستغفر للشخص أن يقول: اللهم اغفر لفلان.